العقد الربوي لا يجوز حتى ولو أنك نويت ألا تعيده، بل أنك عقدت العقد ثم نويت ألا تعود، هذا يعتبر غدر وخداع فلا يجوز. فكلا الأمرين ما يجوز.